بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بنعم ومنن كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها نعمة الإسلام وتوفيق الإيمان ونزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكونكم خير أمة أخرجت للناس، وما جعله الله عز وجل لكم من الميزات التي لم تكن لأحد من الأمم السابقة، ومن ذلك فضل الله علينا في هذا الشهر الكريم، ما جعل الله عز وجل فيه من العبادات من الصيام والقيام وقراءة القرآن، ومن الجود والكرم الذي يكون مصاحبا لهذا الشهر، وكذلك ما يكون من زكاة الفطر، وما يكون من ليلة القدر، وما يكون من مضاعفة الأعمال والأجور، وما يكون من حط الخطايا والسيئات، وما يكون من إجابة الدعوات، وما يكون من العتق من النيران، وما يكون من فتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وتصفيد مردة الشيطان، وما يكون من نداء ينادي علينا أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، تيسير للطاعة وتعسير للمعصية. كل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ليرى الله سبحانه وتعالى منا شكرا على نعمه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الطاعات وهذه العبادات وهذه المنن والنعم تحتاج إلى شكر منا، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن نتدبر آلاء الله سبحانه وتعالى، وأن نعتبر من الدروس التي كانت في هذا الشهر الفضيل. فإن الدرس الأول هو درس الإخلاص، وأننا ينبغي أن نفرد الله عز وجل بالعمل وبالقصد وبالتوجه، وأن لا يكون لأحد مع الله عز وجل شيء، فهو الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر لكل شيء، الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، صاحب كل نعمة نحن فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. فينبغي عباد الله أن نشكر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، بأن نفرده بالعبادة. وهذا تعلمناه في هذا الشهر في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإنما قال إلا الصيام لأن الصيام عبادة بعيدة عن الرياء، قريبة من الإخلاص، ولأن الصائم يستوي عنده السر والعلن، فإذا كان بين الناس فهو ممتنع عن الطعام والشراب والجماع، وإذا كان بعيد عنهم لا يراه أحد من الخلق كان كذلك، فالسر والعلانية عنده سواء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في موطن آخر: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، أي أنه ما يدعها لوجه الناس ولا لمراءة الناس. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله سبحانه وتعالى، ويقدم ما يحب الله ويرضى على ما تحب نفسه وتهواه. فإذا أمره ربه بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع طوال النهار قال: سمعنا وأطعنا، وامتثل والتزم أمر الله عز وجل، وانقاد لأمر الله سبحانه. فينبغي أن تكون أعمالنا جميعا على نفس هذه الشاكلة، أن يكون السر والعلن عندنا سواء، نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئا، ولا نرائي أحدا بأعمالنا ولا نسمع بها، فمن سمع سمع الله عز وجل به. فينبغي أن تكون أعمالنا خالصة لله عز وجل. أما الدرس الثاني فهو درس التقوى، والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل، وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا الأمر عباد الله واضح في الصيام، في قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا قبل ذلك أن لعل في القرآن لا تأتي للترجي، وإنما تأتي للتحقيق، أي أنه من صام كما أمره الله عز وجل فإنه لا بد أن يصل إلى تقوى الله عز وجل. فكل عبادة وقعت على حقيقتها فإنها لا بد وأن توصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى عباد الله هي جماع الخير، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن التقوى تجمع كل أعمال البر، أي كل أعمال الطاعة، وهي في المقابل ترك لجميع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولقد تعلمنا ذلك في رمضان من أننا ننتقل من عبادة إلى عبادة، من صلاة إلى صيام إلى قيام إلى قراءة للقرآن إلى تفطير الصائمين إلى الجود والكرم والعطف على الفقراء والمساكين إلى زكاة فطر إلى التماس ليلة القدر إلى اجتهاد في العشر الأواخر من رمضان إلى دعاء ندعوه حال الصيام وعند الفطر وفي قنوت الوتر من كل ليلة بعد النصف من رمضان. فإن ذلك كله عباد الله، عبادات تؤدي بالعبد إلى أن يكون لله تقيا. وهذه التقوى عباد الله هي الطريق الوحيد إلى الجنة، لأن الله عز وجل عندما تحدث عن الجنة قال أعدت للمتقين، وقال إن المتقين في جنات ونهر، وقال إن المتقين في جنات وعيون، وقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فالجنة ما أعدت إلا للمتقين، ولكي تصل إلى التقوى لا بد أن تصل من طريق الطاعة لله عز وجل والانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي أن تجتنب المعاصي، وأنت ترى ذلك واضحا جليا في شهر رمضان، فإن الناس يقلعون عن كثير من المعاصي التي اعتادوها وصارت سلوكا لهم، فالذين هجروا القرآن يقرؤونه في رمضان، والذين هجروا القيام يقومون في صلاة التراويح، والمرأة المتبرجة تحتشم في شهر رمضان، وغير ذلك من معاص كثيرة. وهذا يدل على أن الصيام يسير بنا إلى التقوى، وأننا لكي ندرك التقوى لا بد أن نصلح من أنفسنا وأن نطوعها لله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المناهي والمعاصي والسيئات. لقد تعلمنا في شهر رمضان، وهذا هو الدرس الثالث، أن للعبادات أثر على الأخلاق، وأن العبد كلما كان عابدا لله عز وجل يتعبد بعبادات صحيحة فإن ذلك يكون له أثر على سلوكه وعلى أخلاقه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم الصائم يترفع عن هذه الدناءة وسوء الخلق، لكونه متلبس بطاعة يكون بها في حضرة الله سبحانه، فلا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يغتاب ولا يشي ولا ينم ولا يكذب ولا يقول الزور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا كله في العبادة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة أيضا تقود العبد إلى حسن الخلق، إذا ما أدى صلاة وكان معتنيا بها ويقوم بها ويعظمها ويعرف قدرها، فإن ذلك يؤدي به إلى حسن الخلق. كما أن الحج كذلك، فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا يدل على أن العبد إذا تلبس بطاعة فإنها تسمو به وتعلو به، إذا كان يقوم بها على حقيقتها، فيها إخلاص وفيها متابعة وفيها عناية وتعظيم لشعائر الله، لا بد أن يكون لها أثر على خلقه. ونحن نرى كثير من المصلين ربما يكذب وربما يغتاب وربما يشي وربما يطفف في الميزان وربما يغش الناس وربما لا يؤدي الأمانات إلى أهلها وربما يتعدى فيؤذي الغير من المسلمين. فينبغي أن يعرف هذا المصلي الصائم القائم أن صلاته وصيامه وزكاته وحجه قد يذهب ثوابها بسبب سوء الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا الرجل كان يصلي وكان يصوم وكان يخرج زكاته وربما حج البيت، ومع ذلك سوء خلقه أكل حسناته حتى كان في النار. حكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل عن نوع الأذية، لم ينظر فيها هل هي أذية كبيرة أم صغيرة وما نوعها، وإنما قال هي في النار. وهذا يدل على أن سوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن هذه سوء الخلق عباد الله هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. فإن الله سبحانه وتعالى حين أرسل إلينا نبيا أرسل إلينا نبيا عظيم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال هو عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس قد يعتنون بالصلاة والصيام والزكاة لكن لا يعتنون بأخلاقهم، ولا يعرفون أن حسن الخلق من الدين، وأن أقرب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن هؤلاء الذين بلغوا هذه المنازل العليا بلغوها بحسن الخلق، إنهم في منزلة يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء، وإنما بلغوا ذلك بحسن خلق. فإذا كان العبد عابدا فينبغي أن يكون حسن الخلق، وإذا كان عالما ينبغي أن يكون حسن الخلق من باب أولى. فهذا الدرس تعلمناه في شهر رمضان أن هناك علاقة بين العبادة وبين حسن الخلق. فإذا رأيت الرجل سيء الخلق فاعلم أنه لا أثر للعبادة عليه، وأن ذلك قد يذهب الله سبحانه وتعالى بحسناته بسبب سوء خلقه. لقد تعلمنا في رمضان الولاء والبراء، الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك وأهله ومن فعالهم وأقوالهم وسلوكياتهم وأخلاقهم، ينبغي أن يتبرأ الإنسان من ذلك. والولاء والبراء راية الدين وعلامة هذا الدين، وأن من ذهب عنده الولاء والبراء عباد الله قد يخرج من هذه الملة إذا والى الكفار ونصرهم على المسلمين مثلا. لكن من أنواع الولاء موافقة الكفار في أعيادهم وفي أخلاقهم وفي سلوكياتهم وفي عاداتهم وفيما هو من أمر دينهم. ولذلك كان في شهر رمضان راية يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي أن هناك فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب، أننا نأكل في السحر وهم لا يأكلون في السحر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في السحور بركة، فقال تسحروا فإن في السحور بركة، وإنما البركة واليمن والزيادة جاءت من مخالفة أهل الكتاب، من مخالفة المشركين، من مخالفة الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وهذا الأمر عباد الله أمر في الطعام والشراب، قد تعجب أنت وما الفضيلة التي تكون للأمة في أكل تقدمه وأكل تؤخره. إن الفضيلة هنا هي في مخالفة أهل الكتاب وموافقة كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في انقيادنا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن هذا الدرس واضح جلي في هذا الشهر. هذا الشهر عباد الله تعلمنا فيه دروس وعبر كثيرة، ينبغي أن يخرج هذا الشهر وقد تأدبنا بالأداب التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بها. لقد تعلمنا في هذا الشهر أن الأعمال بالخواتيم، وأن أفضل الأعمال ما يختم لك بها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشد المئزر ويعتزل النساء، يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وهذا يدل على أن خواتم العمل هي أفضل من بداياته، وأن كثيرا من المسلمين اليوم عندما يدخل علينا رمضان نجد المساجد قد امتلأت بالناس في القيام، حتى افترشنا الطرقات والشوارع وغيرها. ثم إذا كان في اليوم الثاني يبدأ التقلص، حتى إذا وصلنا في العشر الأواخر يكون صفا خلف الإمام أو صفين أو ربما في بعض المساجد أقل من ذلك. وهذا عباد الله نذير خطر، فإن العبد عباد الله يحاسب على ما يختم له به. ولذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يختم للعبد بصالح العمل ينبغي أن يستقيم على أمر الله وأن يداوم على الطاعة، فإن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأضرب لكم مثال على ذلك: رجل كان يقاتل بسيفين في على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبلى بلاء حسنا حتى جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصون عليه ما فعل هذا المقاتل، لقد فعل كذا وكذا وأحدث نكاية في العدو. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو في النار. قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتعجبت من ذلك، فتتبعت الرجل في اليوم الثاني من القتال فأصيب في ذراعه فلم يتحمل الجرح، فأتى بذبابة السيف بطرفه فوضعه بين ثدييه ثم ضغط عليه حتى خرج السيف من ظهره، أي قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أشهد إنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت البارحة أنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. فهذا الرجل قاتل قتالا مريرا في اليوم الأول، وأحدث نكاية في العدو، وعمل عملا لم يعمله غيره، ومع ذلك لما ختم له بطالح العمل ولم يختم له بقتال، لو أنه صبر على جرحه، لو أنه قتل في سبيل الله لكان شهيدا، ولو صبر على كلمه وجرحه لأتى بهذا الجرح يوم القيامة ينزف دما، اللون لون الدم والريح روح المسك. فإن هذا لم يصبر وإنما قتل نفسه فكان في النار. ورجل كافر أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذا أسلم فقاتل فقتل، قبل هذه اللحظات كان كافرا، لو مات قبل هذه اللحظات لدخل النار. لحظة فارقة في حياة هذا الرجل أنه كانت خاتمته إلى الجنة. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ذهب إلى أرض الصلاح فمات في الطريق، أخذته ملائكة الرحمة لأنه مات مقبلا على الله. قبل لحظات كان قد قتل 100 نفس يستحق النار بها. النفس الواحدة كأن العبد قتل الناس جميعا، فكيف بقتل 100 نفس؟ اليهودي الذي دخل عليه النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من النار، تولوا صاحبكم، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفن في مدافن المسلمين. هذه لحظة فارقة في حياة هذا الرجل، ختم له بصالح العمل. أما إذا ختم له بطالح العمل كما قلنا في هذا المقاتل الذي قاتل وأبلى بلاء حسنا لكنه في اليوم الثاني لم يصبر وقتل نفسه، فكانت خاتمته على ما كان. ولذلك عباد الله اعلموا أن الأعمال بالخواتيم، ولا بد أن نختم كل عمل أحسن مما بدأناه، وإلا فإن العبد إذا كان في التنازل فإنه يكون عند الله سبحانه وتعالى كذلك. ينبغي عباد الله أن تكون أعمالنا مستقيمة، أي أن نبدأها وننهيها، وهي إما إن لم تكن إلى علو فإنها تكون على حالها الذي بدأناه بها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهله وأوليائه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الأيام التي نحياها والتي تمثل آخر الأيام من شهر رمضان، والتي نودع بها هذا الشهر الفضيل، ربما يودعه كثير من المسلمين بالدموع والتحسر على فوات زمن الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والإكثار من رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات وتكفير الذنوب من الله سبحانه وتعالى وعتق الرقاب. إلا أن هناك أناس يريدون التخلص من رمضان بأي شكل كان، وذلك لأنهم يعيشون حياة الفسق والفجور والمعصية، وأن رمضان يمثل لهم عقبة، لأنهم مكبلين مثل ما كبل الله عز وجل شياطين الجان، فقد كبلهم أهل الإيمان. إن أهل الإيمان أعلنوا علينا حربا في أول رمضان، ونزلت النشرات في الجرائد والمجلات تعلن عن هذه القنوات التي تحمل مئات من الأفلام والمسلسلات، تحديا لله عز وجل وإعلان الحرب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وفي محاولة يائسة لإشغال المؤمنين عن هذا الشهر الفضيل، إشغال عن الصيام وإشغال عن القيام، وذلك بمسلسلات تكون بالنهار وتكون بالليل وهي متتابعة، ولا يستطيع أي إنسان مهما كان يلاحق هذه المسلسلات، فهي من كثرتها تكون أحيانا في وقت واحد، وهي على قنوات كثيرة، منها القنوات الفضائية المملوكة لغير المسلمين والذين يريدون إفساد صيام الصائم وقيام القائم، أو أنها مملوكة للعلمانيين والليبراليين والذين لا يحبون الله ولا رسوله ولا الإسلام، ولا يحبون دين الله سبحانه وتعالى، ويرون أن الدين قيد عليهم، ويرون أن هذا الذي يرفض مثل هذه الأفلام والمسلسلات إنما يعيش حياة التخلف والرجعية. فهم أعلنوا الحرب وقد أعلناها، وقد أعلناها كذلك عباد الله في مساجدنا وبين دفتي مصاحفنا. لقد قرئ الكتاب في مشارق الأرض ومغاربها ما لم يقرأ في وقت قبل، فإن المصاحف عباد الله بين أيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على مدار اليوم، يتلى فيها كتاب الله عز وجل، حديث الله سبحانه وتعالى ليس بعده حديث، فإن الكلام كلام الله والله هو الملك وكلامه ملك الكلام. تحدث الله عز وجل وتكلمه وأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل، تأخذ في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لقد أعلنا ذلك في مساجدنا، فانظروا عباد الله إلى صلاة التراويح في هذه المساجد التي جمعت واجتمع فيها المسلمون، آلاف من المصلين، آلاف من المصلين قد يصل إلى 100,000 أو يزيد عند القائد إبراهيم. وكذلك في مساجد كثيرة مثل مسجد الصحابة في عند كبر الجامعة وغيرها من المساجد، حتى هذه المساجد الصغيرة، ومثل هذا المسجد الذي بجوارنا مثلا في مسجد الصداقة أو في غيره من المساجد الكبيرة، تجد الأعداد الغفيرة قد اجتمعت تعلن الحرب على هؤلاء العلمانيين والليبراليين. والنصر يحدث للمؤمن في رمضان، فإننا قد انتصرنا على أنفسنا أولا، على النفس الأمارة بالسوء، وانتصرنا كذلك على شياطين الجان الذين يوسوسون لنا البعد عن الطاعة والتلبس بالعصيان، وقد انتصرنا على المنافقين الذين جيشوا جيوشهم وحشدوا أتباعهم لإفساد صيامنا وقيامنا. لقد تحدينا ذلك، والحمد لله ظهرت نتائج، ظهرت نتائج عظيمة في أن الناس قد اجتمعوا على طاعة الله. إننا عباد الله لنا اعتكاف في القاهرة في مسجد عمرو بن العاص فيه 5,000 معتكف، اعتكاف لنا في الإسكندرية فيه 2,000 معتكف في مسجد الحمد بخرشد، فهذا الذي يعني يقوم عليه الدكتور ياسر برهامي، هذا يدل على أن الناس عباد الله قد قبلوا هذه الحرب، وأعلنوا كذلك أنهم مع الله عز وجل ومع رسوله ومع المؤمنين ومع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعدادا لحرب قادمة وهي الحرب على الشريعة الإسلامية. فإنهم جيشوا جيوشهم وأعدوا العدة في محاولة يائسة للقضاء على أن تحكم هذه البلاد بالشريعة، ونحن عباد الله قد قبلنا ذلك، وسنكون عباد الله عبادا لله سبحانه وتعالى، وسنقول بكل حسم لا لغير الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية لا بد أن تحكم ولا بد أن تسود. ونحن عباد الله لسنا في المعركة وحدنا، وإنما جميع المسلمين في ظهورنا، كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد قبل التحدي وسيقف في المعركة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى تعالى، يعلن الشعب يريد تحكيم الشريعة ولن نرضى بغيرها. فالأمر عباد الله في هذا الشهر الفضيل قد حدث انتصار عظيم، وهو انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانتصار على شياطين الإلجان، والانتصار كذلك على المنافقين وهم شياطين الإنس. فالأمر عباد الله كذلك قد وقع منا في بعض صيامنا هفوات، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطهرنا منها، فجعل لنا زكاة فطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر عباد الله واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه، فإذا كان هناك زيادة عن قوت يومه وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وهو إن كان فقير فإنه يحق له أن يأخذ الزكاة من غيره، فيخرج عن نفسه ثم يتلقى الزكوات من الناس لفقره. فإذا كان يملك قوت يومه فعليه أن يخرج زكاة فطره، ويخرجها الرجل عن نفسه وعمن يعول من زوجة وأولاد، وهي صاع من الحب الذي يكال ويدخر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفي رواية صاعا من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي واجبة على كل الناس، على الصغير والكبير وعلى المرأة وعلى الرجل وعلى الحر وعلى العبد. والصاع 4 أمداد بملء الكفين، المد ملء الكفين بكفي الرجل المعتدل، ولها لها موازين تجدونها في مساجدنا معلقة تدل على وزن الصاع من كل نوع من هذه الحبوب، وهي تخرج من القمح وتخرج من الدقيق وتخرج كذلك من الشعير في البلاد التي تأكل الشعير، وكذلك تخرج من الزبيب والتمر والأرز والفاصوليا واللوبيا والفول والعدس والتمر والزبيب. فهذه الأصناف التي تكال وتدخر يخرج منها العبد زكاة فطره، ولا تجزئ إذا أخرجها مالا، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك رحمه الله. قال مالك: ولا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، ولا تجزئ إذا أخرجها نقدا. وعلى ذلك مالك أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رحمهم الله. وقد أجمع العلماء على أن من أخرجها حبا أجزأته، واختلفوا في من أخرجها نقدا، فذهب جماهير أهل العلم فيهم مالك والشافعي وأحمد على أنه إذا أخرجها مالا لم تجزئه، إلا أبا حنيفة رحمه الله فقال يجوز إخراجها نقدا، والأحاديث ترد عليه. فكل الأحاديث الواردة في زكاة الفطر تتحدث عن الطعام، وعلى أنها تخرج طعاما من طعام أهل البلد مما يكال ويدخر. ووقت وجوب هذه الزكاة هي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان، فكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا يدل على أنه لا يجوز إخراجها قبل ذلك. هناك بعض الناس يخرجها من أول رمضان أو في وسطه أو غير ذلك، ولكن يجوز أن يدفعها لوكيله في أي وقت من رمضان، والوكيل يخرجها في هذا الوقت، وهو في يوم 28 و29 أو في يوم 29 و30. ومساجدنا تتلقى هذه الأموال وتحولها إلى حبوب تخرجها للناس، وتخرجها في وقت الإخراج وليس قبل ذلك. فهذا ما يتعلق بزكاة الفطر. أما الأمر الأخير فهو صلاة العيد، وهي الفرحة والبهجة والبسمة والسرور. هذا العيد عباد الله عيدنا أهل الإسلام، وهو عيد مميز عن كل الأعياد، فكل الأعياد باطلة سوى عيد يوم الفطر ويوم الأضحى. لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وليس لنا أعياد غير هذين العيدين، وكل ما يعتاده الناس من الأعياد باطل وزور، وشهادته من شهادة الزور، والمشاركة فيها من الباطل. فهذا اليوم يوم البهجة، يوم الفرحة ويوم السرور، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذه الفرحة هي فرحة بالفطر، أي بإتمام نعمة الله علينا أن أكمل الله سبحانه وتعالى لنا العدة، وأنه وفقنا للصيام والقيام وقراءة القرآن في شهر رمضان وغير ذلك من الطاعات، فتكون الفرحة عظيمة. والعيد عباد الله يكون بعد انتهاء شهر رمضان، وهو في اليوم الأول من شوال. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم العيد في أحسن الثياب، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام. وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاغتسال للعيد، وهذا لكونه جمع، فيستحب الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب للخروج إلى العيد. وينبغي على الرجل أن يخرج أبناءه، وأن يخرج زوجته، وأن يخرج الحيض والحائض والنفساء وذوات الخدور من الأبكار، أن يخرج المسلمون جميعا عن بكرة أبيهم، لا يبقى أحد في البيوت، وإنما يخرج الصغير والكبير والنساء والرجال، حتى الحائض والنفساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا عباد الله لكونه يوم عيد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الصحراء القريبة من البلدة، ولا يصلي في المساجد صلاة العيد، وإنما كان يصلي في الصحراء القريبة من ذلك. ونحن عباد الله في منطقة سريلانكا مصر لنا ثلاث مصليات في بحري وثلاث مصليات في قبلي، أما المصلى أو أربع مصليات في قبلي وثلاث في بحري، مصلى في ميدان محطة سيدي بشر الترام، ومصلى أمام مسجد عبد الرحمن بن عوف في شارع 22، ومصلى يكون في شارع مسجد سيدي بشر أيضا هذا المصلى الثالث. وأما المصليات الأربعة التابعة لهذه المنطقة لمنطقة سيدي بشر فمصلى في ملعب دربالة وهذا خاص بدربالة، ثم مصلى في الجزيرة الخضراء أيضا تابع للدعوة السلفية، ومصلى أمام مسجد الصفا والمروة، ومصلى في شارع 30 ويجمع شارع القاهرة وشارع سيف والتقاطع الذي بينهما في شارع 30. هذه مصليات قد أنشأناها في هذه المنطقة بعيدا عن مساجد ليجتمع فيها المصلين ويسيرون يجتمع فيها المصلون ويسيرون إليها في البهجة ببهجة وسرور وحبور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر قبل الخروج من بيته على تمرات، وكان يخرج من طريق ويرجع من طريق، والسنة أن يبكر المصلين إلى المصلى ويتأخر الإمام، فالإمام يأتي في وقت الصلاة، أما المصلون فينبغي أن يبكروا وعليهم أن يكبروا من غروب شمس آخر يوم من رمضان حتى خروج الإمام إلى المصلى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن السنة إدخال السرور على الأهل والجيران وعلى المسلمين، ومن السنة كذلك إحداث طعام لم يكن على معهود لأهل البيت كما يصنع المصريون المسلمون الكعك وغيره، وهذه أطعمة لا يأكلونها عادة وإنما يصنعونها لأجل العيد، وهذا من باب الفرجة، وكذلك هذا من باب التوسعة على الأهل والأولاد. فينبغي كذلك على الرجل إذا كان قادرا أن يأتي بملابس جديدة للزوجة وأولاده كذلك لإدخال البهجة والسرور، ولا بأس بالتهادي في هذا اليوم، ولا يجوز في هذا اليوم زيارة المقابر ولا الندب ولا البكاء ولا غير ذلك، فإنه يوم عيد ويوم فرحة وسرور. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ويقول دونكم بني أرطأة، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. لا بأس باللهو المباح، ولا بأس بالفرجة التي تفرج على النفوس بالفسحة وغيرها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه أبو بكر وعند عائشة جاريتان صغيرتان تغنيان بما كان يوم بعاث، يعني من الحرب بين الأوس والخزرج، فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيد الفرحة والبهجة والسرور. كثير من المسلمين يغفلون عن هذا المعنى ويظنون أن العيد إنما هو فرحة للصغار أن يمسك البالون أو غيره من الألعاب ويفرح بها، وليس ثمة فرحة للكبير. الذي لم يفرح في العيد ربما يأثم عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا التعبد بالفرحة يوم العيد، بالبهجة، بالسرور، بالتفرج، بالفسحة، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. فينبغي عباد الله أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ونحن ندعو إخواننا حتى يكون المصلى هنا أمام مسجد الصفا والمروة كما عهدتموه قبل ذلك أن يكون أفضل مما كان، وأن تكون هناك هدايا تدخل السرور على أبنائنا الصغار، وأن يفرحوا بالعيد، وأن يكون لهم علاقة بالمصلى. فقد تكون العلاقة بين الصغير وبين المصلى في أنه يتلقى هدية المسلمين في هذا اليوم ويفرح بها، ثم بعد ذلك تكون علاقته إيمانية حين يتفكر ويتدبر ويكون له عقل يعقل به. ونحن عباد الله نريد من إخواننا أن يشاركونا في هذا الفضل بأن يتبرعوا مما تجود به أنفسهم أنفسهم لإقامة هذا المصلى أحسن على أحسن حال، وحتى تكون هناك البهجة والسرور. واعلموا عباد الله أن جمعكم هذا في يوم العيد من أعظم الأشياء التي تغيظ الكفار وتدخل اليأس في نفوسهم حين يروا الناس مجتمعين في مثل هذا اليوم، كما كان هناك الرعب الذي حدث حين خرج المسلمون في ميدان التحرير. تركناهم 5 أشهر يتحدثون عن مليونيات ويقولون المليونية كذا وجمعة الغضب وجمعة التحرير وجمعة كذا ويقولون أنهم مليونية وغير ذلك. تركناهم مدة طويلة ثم خرجت جحافل المسلمين إلى ميدان التحرير بلغت حسب إحصائيات قناة الجزيرة إلى 6 ملايين، وقفوا في هذا المكان مع أننا كان لنا وقفة في جميع محافظات الجمهورية، أي الحصر النهائي قد يصل إلى 10 ملايين وليس مليونا واحدا. كانوا يجمعون 10,000 يقولون الوقفة المليونية أو 20,000 يقولون الوقفة المليونية. فماذا قالوا عن هذه الوقفة؟ إن المسلمين عباد الله لديهم من القوة ما يستطيعون به تحقيق مآربهم من سيادة الشريعة على رقاب العباد في أرجائها من مشرقها إلى مغربها، فلا ينبغي لأحد أن يتخاذل. الجمع هذا أغاظ الكفار غيظا عظيما، وارتجفت أمريكا أول ما ارتجفت وأوروبا وغيرها من البلاد، ونحن نريد أن نغيظ الكفار، فإن غيظ الكفار عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله سبحانه وتعالى يغيظ بنا الكفار، فينبغي ألا نتخاذل، ينبغي أن نخرج يوم العيد بأولادنا جميعا وبنسائنا وبناتنا، وأن نخرج إلى هذا المصلى في أحسن زينة، وأن نملأ الطرقات وأن نكبر ونحن نسير إلى هذه المصليات، ليعلم الناس أن مصر إسلامية وأنها ستبقى إسلامية. اسألوا مصر إن كانت إسلامية أم لا عندما دخل شهر رمضان. إذا سرت في الطرقات في وقت الغروب لا تجد أحدا يسير في الطريق، وهذا يدل على إسلامية هذا البلد. إذا ركبت في المواصلات، دخلت في المؤسسات، في الهيئات، في المساجد، في البيوت، تجد جميع الناس يمسكون المصاحف يقرؤون فيها. رمضان أثبت للعالم أن مصر إسلامية. الشوارع والطرقات التي امتلأت بالمصلين هذه تدل على أن مصر إسلامية. وهؤلاء هذه الحفنة والشرذمة الخارجة عن السرب والشرذمة الشواذ، هؤلاء يريدون أن يحاكمون إلى ما عندهم من العفن. وهؤلاء قلة قليلة يمتلكون الإعلام، لكن الكثرة الكاثرة هي كثرة المسلمين. فينبغي عباد الله أن نساهم في صلاة العيد، ونحن إن شاء الله نجمع التبرعات كما جمعناها في المرة الماضية لشنطة رمضان، نجمعها على المنبر، ونرجو أن يساهم كل مسلم، كل مسلم يسمعنا وقادر على المساهمة في إنجاح هذه الصلاة أن يساهم ولو بالقليل. يهمنا مساهمتك، لا يهمنا القدر الذي تساهم به. نحن عندنا من الأموال ما نصنع به هذه الصلاة، لكن نحن نحب المشاركة، لأن المشاركة تعني الانتماء للإسلام، وتعني البذل لأجله، وتعني المشاركة في إقامة هذا المشروع الذي هو مشروع تعظيم شعائر الله. صلوات العيد هي مشروع تعظيم شعائر الله، فلا بد أن نشارك جميعا، لا بد أن يكون لنا مشاركة. لكن إذا كان على الإقامة حتى لو تكلف المصلى 10,000 أو أكثر من ذلك، نستطيع نحن أن نجمعها من رجل واحد أو من رجلين يدفعان كل واحد 5,000، لكن هذا لا يشغلنا. الذي يشغلنا هو أن نشعر نحن أننا ننتمي إلى هذا الدين، وأننا نريد أن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فرد